الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها ونسأل الله أن يشكر لكل من يسر على إقامة هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يشكر لهم تيسيرهم لنا على مثل عقد هذه المجالس، وأن يشكر لكم حضوركم، فإن الصبر على طلب العلم من أفضل العبادات، وإن طلب العلم هو أفضل ما يمكن أن يتقرب به المرء لربه جل في علاه إن أخلصت أو إن أخلص في نيته، كما قال الإمام أحمد: لا يرى مثيلا لطلب العلم لمن خلصت نيته. اللهم أخلص نيتنا رب العالمين. ولذلك الإمام ابن عيينة كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ولذا والثوري قال: ما عاودت شيئا إلا مثل ما عاودت نيتي. فكانت يعني تتقلب عليه كثيرا. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين. الأمر الثاني، ما دمنا قد جلسنا في مجلس العلم فإذا نأتي بالسنة، السنة نتقارب ولا نتباعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالصحابة أول ما سمعوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا في الاقتراب، فهذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. قال: وذكرهم الله في من عنده. كفاكم فخرا أن الله تعالى يذكركم بأسمائكم أمام الملائكة. أنا رأيت أبي رضي الله عنه وارضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقال له: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة البينة. فالذي شغل أبي أنه قال: أسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال: نعم سماك لي. فبكى بكاء عظيما. فأنت إن جلست في هذا المجلس فإن الله يذكرك بالثناء الحسن أمام الملائكة في الملأ الأعلى. نعم، نبتدئ بعد إذن فضيلة الشيخ أشرف بسنة داود، ثم الإيمان، ثم إرشاد الفحول في الأصول. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب غسل الرجلين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وكما قلنا مر علينا كثيرا، وهو من الثقات الأثبات، وقلنا من اللطائف أنه ليس أحد في الكتب الستة من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا ابن لهيعة. طبعا أغلب الإسناد مصريين، أغلبه من المصريين. ابن لهيعة هو يعني الخلاف فيه شديد وعريض، يعني بعض العلماء يقولون أن مراتب حديث ابن لهيعة له مراتب. مرتبة أنه قبل احتراق الكتب، بعد احتراق الكتب، أيضا رواية العبادلة ورواية غير العبادلة. يعني بعض العلماء يرون أن ابن لهيعة يعني ضعيف في رواته المتأخرة بعد احتراق كتبه. طيب، وقالوا إن أصح الأحاديث التي جاءت عن ابن لهيعة إذا روى عنه الإيش؟ العبادلة الأربعة. طيب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك. فقالوا هذا هو الذي أدين الله به. ابن لهيعة في كل أحواله ضعيف، ابن لهيعة في كل أحواله ضعيف، قبل احتراق وبعد احتراق، وبعد الاحتراق كان أشد. وأما رواية العبادلة الأربعة عنه، نعم في رواية من كثير من رواية العبادلة الأربعة وافق فيه الثقات، ف يعني قالوا إذا هم ضبطوا عنه هذه الروايات التي جاءت عن العبادلة الأربعة. لكن الحق ابن لهيعة ضعيف وهو أيضا مدلس، ابن لهيعة ضعيف وهو أيضا مدلس، روى له أصحاب السنن الأربعة، آسف، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه فقط، لأن النساء لم يروي له ويعمي ويطرح، ولو حتى جاء من طريقه لا يذكره، النساء لا يروي له. نعم. عن يزيد بن عمرو. يزيد بن عمرو المعافري المصري، وهو من الثقات. أبو حاتم قال: لا بأس به. قال فيه أبو حاتم: لا بأس به. روى له أصحاب الكتب الست، روى له الجماعة. عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد الحبلي ثقة روى له الجماعة. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه، المستورد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو من الصحابة الأجلاء. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. بخنصره إصبع. هنا الحديث في الكلام على غسل الرجلين. العجيب يعني هو قال رأيت السلام يدلك أصابع رجليه، وش الحديث ماله ومال تبويب الباب؟ هو أبو داود بوب قال باب غسل الرجلين، ولما أتى بالحديث أتى بحديث بعيد على التبويب، فهل هذا يرد على أبو داود ولا ما يرد؟ ممكن السؤال الذي يطرح هنا ما مناسبة التبويب مع إيش؟ مع الحديث. نعم صحيح، الدلك لا يكون أبدا إلا بعد غسل، لا يمكن يكون دلكا إلا مع الغسل. طيب هنا يقول يعني رأيت السلام توضأ ويدلك أصابع رجليه، يبقى إذن الأصل فيها أنه غسل، لأن الدلك لا يكون إلا بعد غسل أو مع الغسل. غسل رجلين قد مر علينا، ولكن نذكر والتكرار فيه الاستقرار، نقول وتعلم منه الشطار، نقول أن غسل رجلين غسل رجل واجب باتفاق وبإجماع أهل السنة وجماعة، بل بالكتاب قبل الإجماع الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، يعني هنا وأرجلكم معطوفة على غسل اليدين، يبقى يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فهو أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث أنس بن مالك، حديث علي بن أبي طالب، الأحاديث التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، فواجب عند أهل السنة والجماعة، لا يصح الوضوء بغيره بحال من الأحوال. واختلفت أنظار العلماء حتى من أهل السنة والجماعة في الوجوب هذا، هل هو واجب حتمي أم المسألة فيها تخيير. ابن جرير الطبري يرى بأن المكلف مخير بين المسح وبين الغسل، لقول الله جل في علاه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. وطبعا الإجابة سنبين الإجابة على ذلك، وأرجلكم بالكسر، قالوا بإذن هو معطوف على الممسوح، إذا كان معطوفا على الممسوح فهو ممسوح. قالوا عندنا القراءة الثانية من جرير الطبري، طبعا تعلمون هو شيخ المفسرين، والقراءة السبعية الأخرى المتواترة: وأرجلكم، فقال: جاءت وأرجلكم وجاءت وأرجلكم، وكلاهما ثابت، فقالوا بإذن المكلف مخير بين المسح وبين الغسل. ما الدليل الذي يمكن أن يعضد به الكلام ابن جرير؟ يعني الإخوة دار بتصلوا الحمد لله صحيح؟ المفروض أنا فاهم إيش الدليل اللي ممكن يعضد به كلام الإمام ابن جرير الطبري، لو ما مرش علينا ما كنت سألت، يعني مش بدلك هي دلك دي هي دي، أنت رايحة معك. لا داخل إن علينا حديث إن علي أنا وقالوا أنه إيه وأنه غسل رجلي في النعلين، وهذا لا يكون إلا به، لا يكون إلا بمسح، مفهوم؟ يعني يمكن أن نقول يستأنس أو يستدل لابن جرير الطبري بذلك، لأن ابن أبي طالب ورفع ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والغسل بالنعلين، يبقى إذن حتى لو وصل الماء إلى ظاهر القدم لا يصل إلى باطن القدم، فهو يقول بإذن المسح هنا يكفي، المسح يكفي، هذا قول ابن جرير الطبري. قول ابن حزم، احنا نتكلم عن السنة والجماعة، ما زلنا مع السنة والجماعة، قول ابن حزم قال: يجب على المكلف المسح والغسل، وقال الوجوب هنا أخذناه من لم شمل الأدلة. أما في قول الله تعالى: وأرجلكم، وقول الله تعالى: وأرجلكم، يبقى إذن أمر، والأمر ظاهر الوجوب، يبقى لابد من المسح على الرجل، وأرجلكم أمر، وظاهر أمر الوجوب، ولابد من الغسل، فقال: لا يصح وضوء عبد قط، مكلف قط، إلا أن يجمع بين المسح وبين الغسل، لأن الآية جاءت تأمر بالمسح وأرجلكم، والآية جاءت تأمر بالغسل وأرجلكم، وقد ورد عن السلام أنه قد غسل، وورد عنه أنه مسح، كان مسح على إيش؟ على الخفين. قال: إذا لابد أن نعمل الدليلين. أما الشيعة الرافض الخبثاء هؤلاء يقولون فرض الوضوء المسح لا الغسل، ويتمسكون بقول النبي بقول الله تعالى وأرجلكم بالكسر بالعطف على الرأس. لكن الحق والحق مع أهل السنة والجماعة وأن الأصل هو غسل الرجلين ما دامت عارية، يعني إن كانت تلبس إن كان المرء المكلف يلبس الخف أو يلبس الجورب فالأيسر والأسهل أن يمسح، ولو خلع ليغسل له ذلك، لكن الأيسر أن يمسح. الغرض المقصود بأن العلماء قالوا الأصل في قول أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الرد على ابن جرير الطبري فنحن نقول نعم وأرجلكم جاءت وأرجلكم جاءت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين ذلك وذاك، وإلا لو كان الأمر على التخير لكان لزاما على النبي أن يظهر ذلك. لما؟ لوجهين، لأنه من تمام وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الإبلاغ والبيان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. والأمر الثاني بقى، الوجه الثاني الأهم، الوجه الثاني أن التخيير بين الغسل والمسح يوافق مقاصد الشريعة، وهو التيسير على عباد الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. فلو كان المرء المكلف مخير بين المسح والغسل كان لزاما على المسلم أن يبين، فلما لم يبين علمنا أنه ليس بتخيير. والدلالة على ذلك حديث صريح صحيح، قال المسلم في حديث أبي هريرة ويل للأعقاب، لأن الحديث الصحيح الصحابة يقولون أتانا المسلم وقد أرهقتنا صلاة العصر، يعني الوقت تأخر، حاجب الشمس سيسقط أواخر الوقت، قال أرهقتنا صلاة العصر، فكنا نغسل ونمسح على إيه؟ على أرجلنا، يتعجلون في غسل الرجل، فصرخ قال أبو هريرة فصرخ المسلم فيهم قال ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، يعني الآن هذا حاسم في مادة النزاع، لأنه لو قلنا بالمسح أنه جائز فإذا مسح فلا بد أن تكون هناك فوارق في الرجل إيش؟ لا يصلها الماء ولا لا؟ فلما يقول السلام ويل للأعقاب من النار، يعني يقول أي جزئية في الرجل لا يصلها الماء النار أولى به، ويل للأعقاب من النار. وفي رواية خالد بن معدان هو حديث مرسل لكنه في الباب صحيح، فقال المسلم للرجل الذي وجد قدر اللمعة في رجله قال له اذهب فأعد الوضوء والصلاة. الرواية الأخرى قال أعد الصلاة فقط، لكنه قال أعد الوضوء والصلاة، يبقى أعد الوضوء لأنه إيه؟ لأنه ترك جزئية من رأسي من رجل لم يصل إليها الماء، والمسح لزاما أن يترك جزءا من الرجل لا يصل إلى الماء، فدل ذلك على أن الأصل في هذا غسل الرجلين، هذا الأصل الأصيل. يبقى غسل الرجلين والسنة في غسل الرجلين دلك الرجلين. الإمام مالك يرى أن الدلك واجب لكن في الغسل، يرى الدلك واجب لكن في الغسل، إنه يقول بأن الغسل وإن كان تعميما للماء فإنه لا يكون بإنقاء البشرة إلا بالدلك، وقال أيضا بدلك أعضاء الوضوء لكن استحبابا. والصحيح الراجع نقول أن الدلك مستحب وليس بإيش؟ ليس بواجب، مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دلك بأصابعه. وهنا نقول الدلك مستحب وواجب، مستحب وواجب، فالأصل في الدلك أنه مستحب لأن أصل الوضوء وصول الماء لأعضاء الإيش؟ لأعضاء الوضوء. والدلالة على ذلك من الكتاب إيش؟ وإيش وجه الدلالة؟ لا نعم، هو قال اغسلوا، والغسل تعميم العضو بإيش؟ تعميم العضو بالماء. فهذا يبين لنا أن الأصل في الدلك الاستحباب، وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إن تأكد أو غلب على ظن المرء أن الماء لم يصل إلى بعض أعضائه، كالذي يلبس خاتما مثلا، والخاتم هذا خاتم فيه إيش؟ ضيق على الأصابع، هذا يجب عليه التحريك والدلك، يجب عليه التحريك والدلك. لا يفهم مني أحد وأنا أقول ذلك أنه يجب لكل لابس إن الخاتم أن إيش؟ أن يحركه أو يدلك، لا، قلت لو غلب على ظنه بأنه يعني فيه شيء من الضيق على الإصبع وأن هذه الحلقة حلقة الخاتم لا تجعل الماء ينزل إلى ما تحته، يبقى وجب عليه التحريك مع الدلك لوصول الماء. هنا يجب استثناء، يجب حتى يغلب على ظني أن الماء قد وصل إلى هذا الباب. هذه بالنسبة للكلام على قول المستورد رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجله بالخنصر. طبعا الغزالي أطال النفس جدا في كيفية الغسل وكيفية الأصابع، والمسألة ليست بالشاقة، هو لو وضع رجله وكذا وحتى لم يدلك رجله صح الوضوء، المهم أنه غلب على ظني أن الماء بلغ إلى العضو، لو مد يده هكذا وجعل الماء يتحرك في ريش في يده حتى وصل وبلغ إلى المرفقين توضأ والوضوء صحيح. الدلك ليس واجبا، المهم وصول الماء لإيش؟ للعضو، لقول الله تعالى الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو. إذن هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، ثم تكلم عن ذلك المسح على الخفين، وقد تكلمنا المسح على العمامة والخمار، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله يعني في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة من هذا الباب الحديث، طبعا أولا عشان نتكلم الحديث في إسناده، الحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، لضعف نعم، لكن الحق الترمذي ضعفه وقال حديث غريب، ولما ترى الترمذي يقول في حديث حديث غريب يعلم أنه يضعف. الغريب قد يكون صحيحا، لكن هو لما يتكلم عن حديث يقول غريب، هذا على الضعف، هذا أكثر المحدثين يقولون بذلك الحديث، لكنه أيضا أثبت ضعفه أنه قال حديث غريب لا نعرفه إلا من ابن لهيعة. حديث غريب يبقى ضعيف، حديث غريب لا نعرفه إلا من ابن لهيعة. والحق بعد التتبع فالحديث قد تابع ابن لهيعة عن المسألة، إن كانت علة في الإسناد فهو منجبر، تابع ابن لهيعة الليث بن سعد، الليث بن سعد أبو بشر الدولابي تابعه، وأيضا عمرو بن الحرث عند في الدرقني وعند البيهقي تابعه ابن لهيعة، يبقى إذن لم ينفرد ابن لهيعة بإيش؟ برواية الحديث. إذن الإسناد صحيح. الفوائد المستنبطة الأولى فضل الصحابة، أول فوائد المستنبطة فضل الصحابة، وهذا نعرفه كثيرا في هذه الأحاديث، أن الصحابة كانوا يحرصون على أن يرقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل، كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي، لنشر ذلك بين الناس عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فضل الصحابة. الفائدة الثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، من وين هذه الفائدة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، من وين، من وين أخذنا ذلك، من وين أخذ من الحديث أن فعل سلم تشريع؟ أنا الآن أريد، أنتوا فهمتم السؤال؟ فهم السؤال شطر الإجابة. سويسي أنت حريص على الطلب فافهم السؤال، قلت فعل سلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، من وين بقى أخذ من هذا؟ خذوا عني ما نسيب. هو طبعا نقول نعم، هو الآن فعل النبي تشريع، تعرف من وين؟ اولا حرص الصحابه على نقل كل صغير وكبير من ايش، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعضدوا قول الله تعالى وما اتاكم الرسول ايه فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اذا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا ان ايش، ان ناخذه. ولذلك بعض العلماء اخذ بهذه الايه وقال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الوجوب، قال فعل أصل الفصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال يبقى إذن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، والصحيح أن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب وليس الوجوب. الفائدة الثالثة الدلك إسباغ الوضوء من السنة، والحق أن هذه الفائدة لابد لها من تفصيل. إسباغ الوضوء سنة، مع أن هذه الفائدة تحتاج إلى تفصيل، لكن أنا أريد هنا من وين استنبطنا أن إسباغ الوضوء سنة؟ طيب أنا قلت هنا سنة، أنا بتكلم عن السنة، نقول الدلك أمر زائد على الواجب، الدلك أمر زائد على الواجب، الواجب الغسل والدلك أمر زائد على الواجب، يبقى إذن الإسباغ الواجب في الغسل والدلك من باب الإسباغ السني المستحب، يبقى الدلك أمر زائد على الغسل. طيب إرشاد الفحول الأصول، طيب ما هتكلمنا حتى ولذلك تكلمنا على مسألة تحريك الخاتم، إيش فيها بقى؟ إحنا انتهينا لأي شروط، شروط إحنا الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر، وقفنا عندها الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر. الحمد لله وشهد الله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله الشروط الرجعة إلى لفظ الخبر، وأما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر فاعلم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا. الحال الأول، أن يرويه بلفظه فقد أدى الأمانة كما سمعها، ولكنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جوابا عن سؤال سائل، فإن كان الجواب فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالراوي مخير بين أن يذكر السؤال أو يتركه. وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ فقيل نعم، فقال فلا إذن، فلا بد من ذكر السؤال. وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل إلا أمرا واحدا فلا بد من ذكر السؤال. وعلى كل حال فذكر السؤال والسبب مع ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال. هذا الحل الأول، والحال الثاني ابتدئوا بس. الحال الثاني أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه، يعني يروي بالمعنى. طيب هو طبعا أطال النفس في الرواية بالمعنى، وسنجزئ يعني بين الجزء الأهم في هذا الباب. كما قلنا صراحة في السنة أمتع جدا أصوليا الإمام، لأنه كما قلنا هو يصنف على طريقة الأصولين المحدثين. فهو يقول الحال الأول رواية الراوي، ما زلنا نتكلم على الأصل الثاني من إيش؟ من أدلة الأحكام. والأصل الثاني من أدلة الأحكام هو القياس، والقياس له ما له من النظر في أمور معينة، القرآن والسنة. السنة الأصل الثاني من أدلة الأحكام هو السنة. قال الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر، لفظ الخبر اللي هو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتن. فقال لها أحوال، الراوي معها له أحوال. الحال الأولى أن يروي الحديث بلفظه، يعني بالنص الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق أن هذا هو أكمل الأحوال، لأنه المأمور شرعا أن يفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى ليس بفقيه. وهنا يثبت لك أمرا مهما جللا، ألا وهو أنت شيخ، هو ده اللي عمل كل المشكلة دي، أغلقه بس. أمرا جللا، فالأمر الحق أن الأمر الأصح في هذا الباب بأنك ستنقل عن يسلم ما يرتب عليه الأحكام. لذلك قلنا بالاتفاق وبالإجماع المستحب أن يسمع الحديث وأن يبلغه كما سمعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، يعني عما أقول، بلغوا عني ولو آية. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله بين الناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبلغ الشاهد الغائب. وأيضا عرض على الصحابة من يحفظ حديثه، وحتى جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له فما نسي حرفا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل بذلك رواية الحديث بالنص، ولذلك كان هذا فعل كثير من الصحابة وكثير من التابعين، ومنهم ابن عمر كان لا يستجيز أن يغير الراوي حرفا واحدا يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا من التحريف. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه من شدة حرصه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلاه قال أو نحو ذلك أو شبيه بذلك أو مثل ذلك، وكان يقول كما قال الصادق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. الغرض المقصود كان لهم حرص شديد على الحفظ على الحروف بذاته أو اللفظ بذاته لنقله، لعلمهم الأكيد أن حفظ الخوان ما كذب عليه حرفا. ممتاز، لا فضة فوق، الحمد لله. يبقى انا يعني لما اجد الاجابه ما احسش ان انا ماشي في فضل وحدي. نعم ده التفكير الصحيح، لانهم علموا ان هذا وحي وانه لا يتكلم عن الا عن وحي، فهم يحرصون الحرص الشديد على حفظ هذا الوحي انه جاء من السماء، لانه تشريع، لانه سيرتب عليه الاحكام، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولذلك الانسان قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا الا الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا على الحرب الدروس الشائعة الزائعة الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يطلع الهمج الرعاع يتكلمون عن البخاري عن مسلم عن ابن جرير الطبري، يضربون في عمدة الدين الأصل الأصيل في دين الله جل في علاه، الآن يريدون هدم الدين بهدم البخاري. أنت تهدم البخاري هدمت الدين بأسره، إذا هدمت البخاري إذا أنت هدمت الدين كليتا، لأنك أصالة لن تستطيع أن تعقل عن الله الأحكام المجملة بتفسيرها وتفسيرها إلا بمن؟ إلا بالسنة. وأصلها في ذلك البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه. فهم كانوا يعلمون الصحابة أن هذا وحي، وأن ما يقوله المسلم عن المسلم لذلك عن الله جل في علاه قال في أن أحدكم شبعان على أريكاته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا ما وافق أخذنا به وما خالف تركناه. فقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ولو إني قد أتيت القرآن ومثله معه. فهذه أصل أصيل في هذا الباب لتعلم أنهم كانوا يستيقنون أنه لا يتكلم من عنديات نفسه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فحرصوا حرصا جديدا على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ نص النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون. وأيضا من التابعين ابن سيرين، مع ابن سيرين يعني كان عجميا، لأننا سنبين لما كان يفعل ذلك. ابن سيرين ما كان بحال من الأحوال يعني يجيز الرواية بالمعنى بحال من الأحوال، حتى أنه لما رأى بعضهم الرؤية فسرها التفسير بنفس الأمر، أنه رأى ديكا أو طيرا أخذ لؤلؤها فأخرجها كما هي، ومرة ثانية أخرجها ألمع مما كانت، والثالثة أخرجها إيش على أقل. صحيح كان من المعبر والثلاثة من حسن البصر وابن سيرين. لا الثوري من ما يجعل بالموضوع خالص، الثوري لا يدخل فيه. الثالث من؟ لا أخطأت، المفروض كانت تكون عندك. لا أنت هتقعد بقى تلف وتدور يعني هتجيب له حديثين. وقتادة، ثلاثة حفاظ الدنيا من التابعين، قتادة وابن سيرين والحسن البصري. فقال ابن سيرين قال أما قتادة يحفظها ويخرجها كما كانت، كان أحفظ الناس. قتادة أكمه، وكان من شدة حفظي إذا استقبل الحديث لا ينخرم عنه حرف، لا يكتب سوداء في بداية. سبحان رب العظيم، هؤلاء القوم أعطاهم الكمبيوتر نفسه ما يستطيع أن يفعل ذلك، يجلسون المجلس يسمعون الحديث دخل من هنا ما يخرج مرة ثانية، من هنا ينزل على القلب ما بيطلعش على القلب، ويحفر وينتهي ثم يلقونه. قتادة كان لا ينخرم منه حرف. فابن سيرين كان ممكن يهتز فيقول يخشى فينقص منه، لا يأتي به كمان، يعني لأن هم قالوا كان ابن سيرين من داب ابن سيرين، إذا شك في حرف ألغاه، إذا شك في حرف ألغاه لا يقوله. وأما الحسن البصري لأنه عنده يعني على كلامه شبه حلاوة كلام النبوة، فكان إيش لا يزيد فيه، لكنه كان يعني بالفصاحة والبلاغة العظيمة يؤثر في الناس في إلقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فكانوا يحرصون الحرص الشديد على نقل الحديث على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع والاتفاق والمستحب والأكمل والأعظم أجرا. وهنا الإمام الشوكاني أيضا لفت الانتباه إلى أنه إذا كان الحديث جواب عن سؤال قال فيه أحوال، إذا كان الجواب هذا معمم على العموم لا داعي لذكر السؤال، إن لم يذكر السؤال لا شيء عليه، ويكون بذلك قد نقل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ملزما بنقل السؤال. لما؟ لأن الحكم المترتب على السؤال عام وليس مفرعا على السؤال فيجوز. ومثل لذلك حديث هو الطهور ماء الحل ميتاته، مع أن هذا الحديث له قصة. وهنا طبعا حيدينا قاعدة أصولية مهمة جدا، حجر النووي حريص صبري هيا بص هو مهيئ نفسه، انا عارف انها عشان اخرت ذلك. ايش هي؟ بالضبط كده، هو القاعده ليست العبره بخصوص السبب بل العبره بايه؟ بعموم اللفظ. هذا خلاف اصول لكن هذا الراجح الصحيح، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقصه هي سبب القصه، ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان نركب البحر ومعنى الماء اذا توضانا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ هو سؤاله الان بيسأل عن ماء البحر هل يتوضأ منه أم لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بجواب الحكيم، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. دع السؤال واجعل الحديث المتن فقط، الطهور ماءه الحل ميتته على البحر، هل يحتاج للسؤال؟ ما يحتاج، لأن الحكم عام. فما كان الحكم عام لا لا لا ليس بلازم على الراوي أن يروي السؤال مع نص متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحكم مرتبا على السؤال مرتبطا، وإلا فكان الأول برضو مرتب، الحكم مرتب على السؤال، لكن هو الحكم مرتبا على السؤال مرتبطا به في ارتباط، فعدم ذكر السؤال فيه إخلال، فيلزمه أن إيش؟ أن يأتي بالسؤال مع المتن. أنتم معي؟ ماشي. وطبعا التمثيل كان ظاهر جدا بحديث الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر إيه؟ ربا. الإنسان قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا أن يكون هاء وهاء يدا ويد سواء سواء. في الحديث الآخر قال مثلا بمثل. حديث الربا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر، تعرفين الرطب؟ التمر اللي هو ايه المستوي ده الرطب اللي هو على الشجر الثمره. اما التمر اللي انت بتجعله في رمضان ده في الماء اللي هو ده اللي هو اليابس صحيح كده ده التمر. فهو ان الانسان سال نبيع الصاع بالتمر بصاع من الرطب فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتظروا. فهو الحكم سياتي ليه؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمهم التمر بالتمر ربا الا بشروط. ايش الشروط؟ مثلا بمثل. يعني ايه مثلا بمثل؟ صاع بصاع، صاعين بصاعين، جيد؟ مثلا بمثل، يدا بيد في المجلس لا يفترقا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرى هل المثليه موجوده ام لا، فقال انتظروا. أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني لو صار جافا زي التمر حيقل؟ قالوا نعم يقل. أنتم فاهمين؟ خمسة أواسق رطب لو طلقناها شهرا فيبست تكون كم؟ أربعة ونص مثلا. يعني في نقصان. فلو كان في نقصان في المستقبل يبقى البيع لم يكن فيه إيش؟ تماثل. المثلية مفقودة يبقى ربا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. ده كمان قال إذن مرتبا إذن فلا لا يجوز. يبقى هنا وجوبا لابد أن يذكر إيه السؤال ده وجوبا، لأنه لو لم يذكر حدث الإخلال. مفهوم؟ هذا هو، ويكون بذلك قد نقل النص. قال والحال الثاني، هذا الحال الأول. فالحال انضبط بهذه الضوابط. الحال الثاني أن يروي الحديث بالمعنى، يعني يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يعني أريق ذنوبا من ماء، فهو يقول لا أريق إيه؟ جلد من ماء، صحفة من ماء، طست من ماء، سجلة من ماء. يعني بيأتي بالأشياء التي لها معنى. المهم أن في النهاية النتيجة يصب الماء على البول. مفهوم؟ فهو يقولون الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى أطال النفس فيها جدا، وأنا سأجملها بما يفيد طالب العلم. أقوال ثلاثة: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، القول الثالث اللي هو يعني جعله ايه ببراح وصار فيه كما سنجزئه يعني نقلا فقط بأنه قال بالتفصيل. يبقى قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بإيش؟ بالتفصيل. القول بالمنع مطلقا هو قول ابن عمر وقول ابن مسعود وهو قول وقيل هو قول مالك الإمام مالك وهو قول محمد بن سيرين من التابعين. قالوا بالمنع مطلقا لأنهم يرون أن زيادة على خير المسلم أو أن النقل ليس بنص المسلم فيه إيش؟ فيه تحريف، فيه كذب. وأن المسلم قال من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. قالوا لأنه إذا قال له المسلم تزوج وهو قال انكح قد غير كلام المسلم، هذا تغيير كلام المسلم. طبعا هذا صراحة أقرب ما يكون في الفقه لمن؟ للظاهرية. الظاهرية. طيب، فقالوا لا يجوز بالمنع مطلقا، واستدلوا على ذلك بدليل. والدليل الذي تمسكوا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بدليلين طبعا. نضر الله امرأة، لا بهذا. الدليل الثاني اللي عندك سنأخذه منك. الدليل الأول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما، يعني قالوا هو المثلية كما سمعها. فقالوا إذن لا يجوز له ولا يمكن أن يأخذ النضارة هذه ويستقبلها إلا أن يرويها كما سمعها. طيب، والدليل الثاني تفضل. حديث البراء الطويل صحيح ولا عندك إيه؟ ما هو حديث البراء الطويل؟ الحديث بتاع النوم انه يضجع. فقال قل فقال ونبيك الذي ارسل. قال ورسولك الذي. قال لا. قال ها هو قال لا. قال له لا ونبيك الذي ارسل. لا لا لا انت وهمت. انت وهم دلوقتي بس خليك. فقال له ورسولك. قال له لا ونبيك الذي ارسلت. طب خلاص بقى، طالما انت وهمت انت اللي تجيب. ايش الفرق بينهم؟ ليش قال له ذلك؟ طالما وهمت ننقذك. طب اتفضل. عشان يعلموا ايه؟ عشان يعلموا مسألة التوقيف. طب ممتاز، ماشي، هي مسألة التوقيف. يعني ممكن نقول هذا الذكر ذكر بالمعنى، ده هو المفروض الرسول نبي وزيادة. لا هذا هو ورسولك الذي ارسلت. كمل ما كمل هو بشكل خلاص. المسألة مش فهلوة. هو اللي بيعمل يبيد الخيط وينام. طب اشتغلوا بقى انتم مع نفسك. هو طبعا أقول لكم لما قال له إذا أخذت مرجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك ولجأت ظهري إليك لمن جرى من جرى إليك إلى آخر الحديث. قال ونبيك الذي أرسلت. فهو قال له ورسولك الذي أرسلت. قال بل قل ونبيك الذي أرسلت. قالوا هنا الآن قالها بالمعنى لأن الرسول نبي وإيه؟ يبقى قال بالمعنى ولا ما قال بالمعنى؟ قال بالمعنى. فأوقفه قال لا لا تفعل، قل ونبيك. قالوا هذه دلالة أنه لا يجوز أن يروي الحديث بإيه؟ بالمعنى. ده معنى كده الخطباء اللي هنا إن شاء الله وأي حد يتكلم بده يقفلوا الباب وتعلقوهم. لو هذا كان ده شد صراحة، مشقة وحرج على الأمة لو قلنا بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى. أغلب ده البخاري نفسه يحاكم، البخاري نفسه بيروي الحديث بالمعنى، البخاري نفسه في بعض الأحاديث رواها بالمعنى. وزي كان اعتذار الإمام الحافظ بن حجر في بعض الأحاديث يقول والبخاري معلوم عنه أنه يروي بإيه؟ بالمعنى، وهو يستجيز الرواية بالمعنى. الحق بأن هذا القول الثاني لهم هذه الأدلة تدل بها على وجوب النص والمنع من الرواية بالمعنى. والتفصيل تفصيل عند العلماء، نقول بقى بهذا التفصيل. يعني في التفصيل قالوا إذن القلب الجواز مطلقة جمهور المحدثين وجمهور الصحابة قالوا بالجواز مطلقة. طيب طالما ذكرتنا نضرب أمثلة على ذلك، لأن هذا هو الراجح صراحة. الراجح صحيح الجواز مطلقة، الراجح صحيح هو الجواز مطلقة. قلت أريد أن أؤخر على أن أرجح وأعتب الأمثلة، بس خلاص طالما عجلت يبقى خير. وأضرب أمثلة على ذلك، الجواز مطلقة يجوز لأي إنسان يعني يعلم العربية ويعلم أنه لا يحيل المعنى وأنه لا يمكن أن يغير حكما مترتبا على اللفظ، له أن يروي الحديث بالمعنى. أنا كنت مع شيخنا الفاضل المبارك شيخ مسفر بن غرم اللدوميني، وكنت بتكلم معاه في المسألة هذه، فقلت له الآن إحنا لو بنجلس في مجلس يعني حتى الفتوى، قال حتى لو بتدرس حتى لو بتخطب لك أنت أن تروي الحديث بالمعنى. فقلت له بعض الحفظ عندي ليس بالنص، فقال لي من منا أصالة يحيل المعنى؟ نحن عرب، صعب جدا أن تقول أنك لا تعقل هذا. لا نعقله، حتى ولو العجمة دخلت واللحن فيها بعض اللحن نعلم ذلك، فيروي الحديث بالمعنى إلا أن كان يكون في مسائل يعني محكمة خفية معناها خفي، هذا لا نقول قف لا تتجرأ عليه، لكن يصح أنك تروي الحديث بالمعنى. طيب يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضجعت أو ضجع على جنبك، لو واحد قال لا إذا نمت نم على اليمين، كل الناس يعلمون معنى الضجاع وكل الناس يعلمون معنى إيش؟ معنى النوم، صحيح؟ اسقه عسلا. طيب يجي واحد يروي يقول شربوا عسل، هذا بالمعنى مش بالمعنى؟ ما هو اسقيه، صح؟ اجعله يشرب عسلا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسقيه عسلا، انت تيجي تروي تقول اجعله يشرب عسلا، مفهوم؟ هل ده مغير؟ العوام انفسهم يعرفون ذلك عامه. فهو الحق بانه الجماهير يرون بان الروايه بالمعنى جائزه، والواقع يثبت ذلك ويشهد له. جابر نفسه قال لا تران اننا ننقل عنك كلام ايش؟ نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو قريب من ذلك او نحو من ذلك. هذا جابر تصريحا يقول ما من احد من الصحابه تسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيعطيك النص ايه؟ النص الذي سمعه، لا قريب من ذلك او نحو ذلك، قريب من ذلك او نحو ذلك. هذا كلام جابر رضي الله عنه. ايضا في الواقع يثبت لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الربا ايش قال؟ الحديث الذي يعني قالوا فيه على ابن عباس ايش قال؟ ابن عباس يقول الربا في الدرهم يجوز الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين. مفاده عنده دليله الذي يتمسك به هو حديث ايه؟ انما الربا في النسيئة. طب شوف انت انما الربا في النسيئة جاءت في اكثر من روايه، لا ربا الا في النسيئة، انما الربا في النسيئة. طب ما هو اختلف اهو، اختلفت الفاظ اهو، لا صحيح ولا لا؟ لكن المعنى واحد، لان لا والا من اساليب الايه؟ الحصر والقصر، وانبا من اساليب الحصر والقصر اهو. وهي رواية من الصحابة، والحديث الأشهر حديث العربي الذي بال في ناحية المسجد. كان شيخ مصر كان يقول لي يعني حوالي 15 رواية، شوف أكثر من رواية 10 جاءت مختلفة الألفاظ في حدثة واحدة، والحدثة واحدة واتفقت الرواة على أنها حدثة إيش؟ حدثة. واختلفت كل هذه الألفاظ دلالة عن كل صحابي لما جلس المجلس وشاف العربي الذي دخل وقال اللهم، يعني في بعض الروايات أنه أول ما دخل قال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، وفي رواية أخرى أنه ما قال ذلك إلا بعدما قال إن سلم لا تزلموا لا تقطعوا علي بولته. طيب فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. لا الأصل إن التقديم والتأخير، ما هو أنا معنى أيضا، مفهوم؟ ولو غير التراكيب بموافقة المعنى صح ذلك. لذلك الإنسان قال لا تزلموا لا تقطعوا عليه بولته، وقال أريقوا أو أهريقوا عليه سجلا من إيش؟ سجلا من ماء. الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك أن الأدلة جاءت كثيرة على الصحابة الذين كانوا تتنوع الروايات منهم في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عندما طلق امرأته حائضا، يعني جاءت الرواية أن عمر الخطاب ذهب يشتكي ابن عمر بن سلم قال طلق امرأته هذا كونها حائضة. جاءت في الرواية أن سلم قال مره فليراجعها، صحيح. في الرواية بعد الرواية قال غضب ابن سلم على ذلك وقال فليمسكها، ثم قال في رواية قال فليمسكها حتى تحيض ثم تطر ثم تحيض ثم تطر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قال فحسبها عليها تطليقة. وفي رواية أخرى في أبو داود قال فلم يرها شيئا. كل يروي بالمعنى الذي عنده، لم يرها من الحيض شيئا مثلا في هذا الباب. لكن الاختلافات هذه تدل على أن الصحابة كانوا يرون أو والتابعون يرون الحديث بالمعنى ليس بالنص الأصيل، يرون بالمعنى ليس بالنص الأصيل، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على الصحة. بعض العلماء الذين قالوا بالجواز قالوا ونشترط في جواز الرواية بالمعنى أن تكون الرواية عن نابعة عن جوامع الكلم، يعني إذا كانت من جوامع الكلم فلا، لكن لما يا صبري؟ لا خطأ يا شيخ، ممتاز للإعجاز. لما قالوا جوامع الكلم في إعجاز، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هذه من علامات النبوة أيضا، في إعجاز. فهو لما يقول بالمعنى يبقى أضاع الهدف من هذا، صحيح. ومثاله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الخراج بالضمان. قالوا هذا جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالشرط أنه لا يأتي بالمعنى. وأيضا في قوله السلام من حسن السلام المرء ترك ما لا منع، والصحيح الراجح أنه يجوز أيضا أن يروي بالمعنى. الإعجاز كله في إيش؟ في الحكم أصالة، فالصحيح الراجح. وإلا فنحن نأتي بنفس النص الذي جاءوا به، وهو إنما الأعمال بالنيات. جاءت إيه؟ الأعمال بالنية، جاءت الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية، جاء بالمعنى هو الآن، لكنه أفاد ما أفاده إنما الأعمال بالنيات. هذا بالنسبة للكلام على من قال بالجواز مطلقا. أما من قال بالتفصيل، وتكلمنا على من قال بالمعنى مطلقا، من قال بالتفصيل قال نفرق بين اللفظ بين الألفاظ. قالوا بالتفصيل بالتفريق بين الألفاظ، فإن كانت الألفاظ مجملة له أن يأتي بها بالمعنى، آسف محكمة له أن يأتي بها بالمعنى، لأن المحكم ليس فيه ثم شيء يغاير. أم إن جاءت مجملة فلا، لأن المجمل يحتاج إلى تفسير وتفصيل وتبيين، المشكل يحتاج إلى تبيين، والتبيين لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولذلك قالوا نفرق بين المجمل والمحكم. وبعضهم قال نحن نفرق، التفريق يأتي من الراوي، إذا كان الراوي إذا كان الراوي يحفظ له أن يروي بالمعنى، إن لم يحفظ لا يروي بالمعنى، وهذا ضعيف جدا. ومن ذلك أيضا قالوا نفرق بين الأوامر والنواهي، نفرق بين الأوامر والنواهي، فإن كانت الأوامر فلا معنى، لا يروي بالمعنى، لابد أن يرويه بإيش؟ بالنص. وإن كانت نواهي فلا أن يرويه بالمعنى، أو العكس. والموارد قال بل الأوامر والنواهي جاءت وتروى بالمعنى، وهذا صحيح، لأن السلام قال الذهب بالذهب ربا، يعني لا تبيعوه الآن، ثم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، وفي الرواية الأخرى قال أمر بقتل الأسودين، أهو أوامر، هي أوامر، وتأتي أيضا وتأتي بالمعنى، تأتي بالمعنى. ومن ذلك التفصيل قالوا يعني نفرق بين ما كانت صعوبة اللفظ في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وسهولة اللفظ. سهولة اللفظ له أن يأتي بالمعنى، أما الصعوبة فلا، لأنه ممكن يغير المعنى، وهذا ليس بشيء. وعامة أتى ببعض الأقوال الأخرى التي يعني قالها بعض العلماء، قال إن كانوا في الفتية ومجلس المدارسة له أن يروي بالمعنى، فمين؟ يعني لو كان واحد بتستفتيه أو هو جالس بيتذاكر مع طلبة العلم في حديث الإنسان أو في مسألة رضاع الكبير مثلا، فيأتي الحديث بالمعنى له ذلك. أما إذا عقد مجلس التحديث لكتابة الرواية ولنقلها للناس، يبقى لابد أن يضبط النص في هذا. وكل ذلك ما قلنا يعني وإن كان فيه خير، الأصح والأسد والذي عليه إمام أهل الشأن من البخاري أنه يجوز الرواية بالمعنى، وهذا قول أحمد وقول ابن المديني، قول جمهرة المحدثين والأصوليين يقولون بجواز الرواية بالمعنى، والشافعي يقول بذلك جمهور الأصوليين. أما المالكية هم الذين نقل عنهم عدم الجواز، والظاهرية، والصحيح الراجح هو قول الجمهور في هذا الباب. أيضا الحال الثالث قال: الحال الثالث حذف بعض الخبر، أن يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي أن ينظر، فإن كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق. جزاك الله خير. حذف بعض اللفظ، هذه مسألة حتى حديثيا تمر علينا في كتاب صحيح البخاري اللي هو تقطيع الخبر، اسمه تقطيع الخبر. تقطيع الخبر انه ياتي بجزئيه ويترك الجزئية. هذه اسمها محل الشاهد، يعني كمحل الشاهد. انت مش بترى يعني بعض العلماء لو انت جلست مجالس تحديث مثلا في مساله او وجدت عالما يتكلم في مساله يعني يريد ان يقول ان ان انما ان الرضاع من المجاع، طيب الحديث طويل ما انشز العظم ما انبت النحم ما انجز العظم، فيقول انما الرضاع من المجاع ثم يقول الحديث، يعني أنا أتيت بجزئية الشاهد التي أريدها في الحكم والحديث بعد ذلك، يعني يقطع الحديث يأتي بجزئية منه فقط اللي هي جزئية الشاهد التي يترتب عليها الحكم. هل هذا يجوز أم لا؟ لأن بالفعل هم ليش العلماء نظروا لهذه المسألة يا إخوة؟ شنو السياق والسباق؟ يعني إيه بالضبط؟ يعني هو لو أتى بالجزئية هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل الحديث، فهو لما يأتي الجزئية يوهم للناس أنه إيه؟ أنه سلم يقول إلا هذا الجزئية، وهذا خطأ. لكن نحن نقول هو الناس يعلمون أنه إذا أفتى أو تكلم في معرض الفتوى أنه يأتي بإيش؟ بالشاهد. طيب التقطيع أو النقص اللي هو حذف بعض الخبر، نحن نقول الحذف حذفان، حذف في الإسناد في الإسناد وحذف في المتن. أما الحذف في الإسناد فدرج عليه كثير من المحدثين الذين يترجمون حتى كإيه؟ كالمعلقات، أن البخاري يأتي يقول قال ابن عباس أنا من الذين يعلمون تأويله ويصل القراءة، يقول والذي يقول فما الذين في قلوبهم زيهم فاتبعون من شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيقول البخاري قال ابن عباس أنا من العلماء الراسخين الذين يعلمون تأويله، ده اسمه إيه؟ معلق. فين بين بين بين ابن عباس بين البخاري وبين ابن عباس مفاوز، فهو يقول قال ابن عباس، يعني تعليق، هذا اسمه تعليق اللي هو حذف الاسناد من اول الاسناد، وياتي بالراوي الاعلى اذا كان موقوفا او مرفوعا معلق قولا او يرويه ايه بلاغا، كمان كمالك في الموطأ بلاغا، هذا حذف ايضا في الاسناد. ولذلك لا يستطيع احد ان يتهم ولا بايه بالتدليس بحال من الاحوال. طيب وايضا كالانقطاع المنقطع او المرسل هذا حذف الاسناد اهو الان، فالانقطاع وبعضهم أدخل التدليس لأنه حذف في الإسناد. طبعا حذف الإسناد لا يصح أن نقول أنه يجوز أو لا يجوز، الحق بأن المعلقات لها إيه؟ لها ضوابط. المعلقات إن كانت بصيغة الجزم علمنا أنها صحيحة لأنها موصولة في مكان آخر، لا لأنها يجوز أن يقطع فصح أن نستقبله، لا، لأن في كتاب كبير جدا مهم جدا متعلق بالبخاري، الكتاب اسمه إيه؟ البخاري الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، كل معلق أتى به مثله حريص ممتاز اللي هو إيه بقى ممتاز ابن عبد البر فيه إما في نقول في في كتابين مهم جدا التمهيد والثاني الاستذكار اللي هو بقى التمهيد اهتم أكثر بالفقه بفقه المت، والاستذكار اهتم اكثر بايش بالاسانيد ماشي ما يعني لا هذا هو كل البلاغات الا اربعه احاديث يعني هو وصل كل بلاغات مالك الا اربعه من الاحاديث. فهنا لترى ان مساله القطع هذا قبل عند العلماء لانه موصول في مكان اخر. واما المرسل فعلى ما فصلنا قبل ذلك أنهم لا يقبلونه ولا يقبلون المرسل، ومن قال يقبله على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك في المصطلح، هذا حذف أو نقص في الإسناد. أما النقص في المتن فالنقص في المتن العلماء نظروا فيه كما قال الإمام الشوكاني، قال ينظر في المحذوف إن تعلق تعلقا تاما بالمحذوف فلا يجوز، كإيه؟ كاستثناء من حكم، أو كعموم خصوص من عموم، أو تقييد من إيش؟ من مطلقات. كل هذا ارتباط وثيق بالكلام، ارتباط وثيق بالكلام. وضرب لذلك أمثلة، يعني لو ضربنا أمثلة على هذا الباب مثلا أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وتكلم على آداب ومحظورات الإحرام، قال في الحرم، قال على البلد الحرام، قال إيش؟ لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإزغ. قال: إلا الإزغ، يجعلونه لإيش؟ للتنور. قال: إلا الإزغ. فهو لو قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها وسكت، أخل. ليش أخل؟ لأن الإزغر هو داخل في الموضوع، يبقى بيحرم على الناس ما كان حلالا، يحجر واسعا، فيبقى إذن الحس هنا صار إيه؟ فيه إخلال فلا يجوز. يبقى عندما يكون الحذف مخلا فلا يجوز، ده الضابط، مفهوم؟ بقى في هذا أيضا من الأمثلة ممكن يعني نتكلم عنها، هذا عند بعض العلماء، يعني عند بعض العلماء في هذا الباب. مثلا أيضا في الاستثناء، قال النسلم في اللقطة، النسلم قال في اللقطة عندما سأله الرجل قال: أعرف عفاصها وكأها وإيه وعرف سنة. ثم سئل النسلم عن الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا معنى إيه؟ يعني خذها لا تضيعها. قال: البقر أو قال الإبل. قال: ما لك ولها، معها إيه؟ حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، يعني منعك من أن تلتقطها. جيد، يبقى الأصل في اللقطة أنك تلتقط، نهى عن التقاط اللقطة، نهى عن التقاط لقطة الإيش؟ الحج اللي هو الحرم، نهى عن التقاط لقطة الحرم. لكن هذا النهي أيضا فيه استثناء، لأن سلم نهى عن التقاط لقطة الحرم إلا لمعرف. طب وهل هذا يفيد؟ يعني لو قال نهى عن التقاط لقطة الحرم وسكت عن الاستثناء، حذفه الراوي، حذفه، هل أخل بالمعنى؟ أخل. أنا أريد بقى وين الإخلال بقى هنا، هو المسألة كلها الحرم لا تلتقط لقطتها، اللقطة شيء ضائع يعني، بس مش ضائع، مش 5 جنيه بقى 10 جنيه، الناس بتتقاتل على كام؟ يعني زي ايه؟ 100 ريال، 1000 ريال دي مش هنا بقى، ده هناك، ده 1000 ريال هنا تروح فيها رئاب. يعني المهم الغرض المقصود بانها لقطة، نهى عن التقاط اللقطة وسكت، نهى عن التقاط اللقطة في الحرم، وين الإخلال؟ ما أتى بالاستثناء، وين الإخلال؟ فين الإخلال؟ هو خلاص ما قال ذلك، نهى، وده الحكم العام. فين الإخلال يا شيخي؟ مش صابر، مش تقول فيه إخلال؟ وين الإخلال؟ لا، نعم، طيب وين الإخلال؟ ما هو الحكم العام أنه لا تلتقط، ليست لا تلتقط احتراما للحرم، لا تلتقط. إيه الإخلال؟ وين اللي عايز أقول الإخلال؟ وين بلاش عافية، ماشي، ما هو ده المجمل، أنا أريد فهم الإخلال، وين الإخلال هنا؟ ممتاز، أنت أتيت بالمراد، بس طبعا ما فصلتوش تفصيل إيه صريح. بص، هو الحاصل لما يقول نهى عن التقاط اللقطة، لقطة الحرام إلا لمعرف، هذا لأن الأصل في أموال المسلم إيه؟ الحرمة والحفظ. أنت تأثم إن علمت بمال أحد تركته لمن يسرقه أو لمن يفسده، أنت مأمور شرعا، لأن ده حق المسلم على المسلم. فهو لو لم يقل إلا لمعرف، طيب أخلى بحكم هنا هو مادة حفظ هذا المال، طالما أنت أمين، يبقى أنت إذا التقطتها حفظت إيه؟ حفظت مال المسلم هنا، يبقى هذا وجه الإخلال، مفهوم؟ ضيع حكم مهم هو حفظ مال المسلم، قال إلا لمعرف، لأنه إذا أخذها حفظ المال، وإذا حفظ المال قربه لإيش؟ لصاحبه، لحفظ مال المسلم. وأيضا ممكن أن يكون الارتباط ارتباط من جهة التخصيص أو الإيه؟ أو التقييد، من جهة التخصيص أو التقييد. مثلا إذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي، فضلت على الأنبياء بست، وذكر من الست وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفهم من هذا الحديث إيش؟ جعلت لي الأرض مسجدا يبقى كل الأرض إيه؟ طهور. يعني إيه بقى؟ يعني أعمل كده أهو وصلي في الحيطة، كل شيء استخرجناه من الأرض يصح إيه؟ طبعا غير الشجر وغير الشجر، أي شيء تضرب عليه طالما فيش ماء تتيمم ويصح لك الصلاة، صحيح ولا لا؟ هنا بعض العلماء بعض العلماء من الحنابلة والشافعية يقولون إخلال إن لم يذكر المقيد، لأن جاءت الرواية جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورة، قال هذا تقييد، يبقى في إخلال. لو نقول ذلك في إخلال، لأن الأصل أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، والتراب كمان لابد كله غبار، لأن السلام نفق لما علم عمار. هذا عند بعض العلماء يقولون إذن هذا، لأن الارتباط هنا ارتباط وثيق، الإخلال في إذا نزع اختصر فهذا الاختصار يخل بالحكم، مفهوم؟ أيضا في مثل آخر ممكن نضربه على ذلك، مثل أروع ما يكون، عندنا حديث في قصة دارت أو حوار دار بين عمار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر الحوار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعمار وهو يبكي، قال فإن عادوا فعد، لأن الحوار قال أجبروني على الكلام فيك، لعن الله من يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو يغمس في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجبروني على الكلام فيك وهو يبكي، لأن الكلام في النبي إيه؟ كفر ولا حرية شخصية؟ غمز النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لمز النبي صلى الله عليه وسلم كفر صريح لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة إيه؟ ولا إزالة شبه. بحال من الأحوال اللي يغمز النبي أو أو يلمز النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم على الفراش النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أوسع الأبواب، ده إن كان في باب واسع يعني أعوذ بالله، كفر واضح جلي. فهو يبكي ويقول أجبروني على الكلام فيك، فقال إن عادوا فعد. هنا في جزئية قبل فإن عادوا فإيه فعد، تركها إخلال، إخلال بكلية الإخلال، لأن نفسه لما أباح له أن يتكلم فيه إلا بشرط وقيد، ما هو؟ ها؟ قال كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. هنا قال النبي ما دام القلب مطمئنا بالإيمان فإن عاد فعد، وهذا موافق لقول الله على إيه؟ ولكن من كفر من شرح بالكفر إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا هذا الحذف إذا أخل بالحكم والارتباط كان ارتباطا وثيقا فلا يجوز بحال من الأحوال، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق لا خلاف فيه، بحال من الأحوال لابد ألا أن يأتي به على كماله. فإن لم يكن فيه هذا الارتباط وإن لم يظهر فيه هذا الإخلال، قال العلماء إذا رواه مختصرا صح له ذلك، صح أن يرويه مختصرا، وهذا الراجح الصحيح أنه يصح يجوز الرواية مختصرة كما كان يفعل جابر رضي الله عنه وأرضاه. حديث جابر حديث الحج الطويل اختصر، فاطمة بنت قيس اختصرت حديث الجساسة، فأسماء بنت عميس حديث الكسوف، فالاختصار وارد عن كثير من الصحابة. وبعضهم قال يجوز إن كان الراوي غير متهم، كان الراوي غير متهم يجوز، وهذا كلام زائد، هو إذا كان هو أصلا متهم فلن نقبل روايته أصالة، لن نقبل روايته أصالة. وقيل أنه يعني يجوز الاختصار إلا إن لم يكن في الاختصار تضييع لبعض الأحكام الشرعية، وهذا قد ضبطناه في الأولى. وبعضهم قال بالمنع مطلقا، والصحيح الجواز مطلقا، الصحيح الجواز مطلقا لفعل كثير من الصحابة. يبقى لنا إذا قلنا بالنقص يبقى الحال الرابعة حالة الزيادة، وهو الإدراج، وهو الإدراج، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. لو في أي سؤال ليش أنا أرجعته، أنا أصلا أريد هذا، لأن هناك ضوابط لمن يوثق أو يجرح، مش كل واحد يتكلم في حد يؤخذ بقوله، لأن الساحة الآن إشكال فيها هو هذا الباب، يعني أنا أحوج منك بأن أنا أسارع بهذا، لكن هو قادم، فعشان قادم أرجعته بقى، طالما قادم في كتاب الإرشاد فسنبين الضوابط التي لابد أن تتوفر في إنسان يؤخذ منه أنه يقول هذا ثقة وهذا ليس بثقة، هذا يسمع له وهذا لا يسمع له، عشان يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن إيه؟ عن بينة، يعرف من هذا الذي يعتبر قوله هذا يسمع له وهذا لا يسمع له. المسألة مش مسألة كل واحد ممكن يتكلم ده يسمع له وهذا لا يسمع له، لا، دي ضوابط ضبطها الشرع. فلا يأتي رجل ما يعرف شيء عن العلم ويصدر علميا ويقول هو احنا في عصر الرواية، نعم احنا في عصر الرواية، ده الدنيا كلها في عصر الرواية، ده الدنيا لا تستقيم الا بايش؟ بعصر الرواية. فهي ضوابط في من يوثق أو يجرح لابد أن تتوفر بأن هذا يؤخذ قوله أو لا يؤخذ قوله. يعني لو بشر الحافي جاء فقال أحمد ضعيف لا يؤخذ منه حديث، أحمد لا تأخذ منه الورع، إيش هيفعل؟ تأخذ منه؟ طب ده بشر كمان إيش؟ ده رجل إيه؟ تقي نقي عابد. أحمد نفسه قيل له أرأيت بشر؟ يعني الناس يقتدون به ولا يتعلم. هو طبعا أنت تعرفون بشر الحافي ترك العلم من أجل إيه؟ من أجل الورع صح؟ بالذات اللغة العربية. هم قالوا فقالوا يا بشر إنك أصبحت سيد الناس وأصبحت مقدما، فلا يصح للمقدم إلا أن يكون عالما، يعني التصدير بالجهل ما يجوز. قال أنت أصبحت مقدما بالناس فلابد أن تكون إيه؟ عالم. تفقه قبل أن تسود قول عمر. البخاري ماذا قال؟ قال تفقه قبل أن تسود وبعد أن تسود. لا يخلو المرء من علم، لا يصح أن يسود من غير عالم أبدا. لا يسود قومه الجاهل أبدا أبدا بحال من الأحوال، لا الجاهل ولا البخيل يسود القوم بحال من الأحوال. فهنا بشر قالوا أنت مقدم وستسود فلابد أن تتعلم. قال تبدلوني على أول العلم، يعني إيه أول علم ممكن أبدأ بيه عشان أتعلم؟ قالوا اللغة العربية. راح يتعلم على صاحب اللغة العربية فقال له الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع. فقال له يعني طبعا لما بيشرح القاعدة لابد أنه يعطي مثلا، فقال ضرب زيد عمرا. قال انتظر، لما يضرب زيد عمرا؟ يعني التحابب والتود بين الاثنين ما ما ما يعني هو المقصود. قال هذا مثل. قال مثل علم أوله كذب، والله لا أتعلم. السلام عليكم. طب لما يأتي بقى بشر هنا يقول أحمد ضعيف، هل يؤخذ بقوله؟ هل يؤخذ بقوله؟ يبقى إذن لابد من ضوابط في من يقول هذا يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه.